قبل أن أبدأ كلامي لك ولك مطلق الحرية في التصديق من عدمه، ولكنني أطلب ممن سيصدقوني أن يحاولوا ألا يستمعوا أبدا لهذا الشريط الذي تستمعون إليه الآن وأنتم بمفردكم. من أنا؟ أنا الصحفي الذي قتله الفضول، الصحفي نادر فودة بجريدة عمق الحدث. تعينت في هذه الجريدة وبصراحة ومش هلف ودور بواسطة، كان خالي هو واسطتي، كان تربطه علاقة صداقة برئيس تحرير الجريدة والذي وافق على الفور ضمي لفريق عمل الجريدة برغم أن مؤهلي لا يمت بصلة للصحافة، ولكني تعينت. وبصراحة أنا ما كنتش من الناس الروتينيين اللي يعني هيقعدوا على المكتب وحابين قعدة المكاتب، على طول بقول لنفسي يا إما أكون صحفي مجتهد وأكمل وأكون صحفي بجد أو أسيب المكان ده لحد تاني يستحق. حاولت في كل أبواب الجريدة لم أوفق في أي باب منها. بدأت بالباب السياسي ولقيتني مش فاهم في حاجة، بدأت بالباب الرياضي وأنا أجهل خلق الله في الكورة وفي الرياضة كلها، وكنت ما بحبش الباب الفني لكني حاولت فيه وقلته كلام في الفن والحاجات الحلوة. لقيت البعض من الصحفيين الزملاء بيقولولي يا عم ألف الناس بتحب الإشاعات، قول على الفنانة الفلانية متجوزة الفنان الفلاني، قول على الفنان الفلاني بيكره الفنان العلاني، ودي كلها إشاعات، هي دي شغلتنا، هو حد تعبان يا سيدي اكتب، هي دي أخبار النجوم. رفضت أن أنا أكتب في الموضوع في مجال أخبار النجوم والنجمات والفنانين وقلت لأ أنا هشوف حاجة تانية. وصلت للباب الأخير في الجريدة والذي كان يحمل اسم ما وراء الطبيعة، كان باب ينشر قصص المفروض يعني انها مرعبة احيانا غير منطقية. اتقرا كده كم قصة من اللي مكتوبين حسيت انها حاجات يعني كوميدية نوعا ما، ولكن كانوا مصرين ان الباب يستمر بدعوة انه هناك فئة من القراء بيحبوا اللي يسرح بيهم. كان المسؤول عن الباب ده شاب في مثل عمري، يعني عمري حوالي 26 سنة بالمناسبة، وسألته عن مصدر الكتابات فقال لي أفلام الرعب وروايات الخيال العلمي، وأكد لي أنه محتاج حد معاه علشان يساعده لأنه من الآخر هرب يفلس والقصص اللي بيسرق أو يعني بيقتبس منها خلصت. وكمان قال لي أن تعليقات القراء ومشاركاتهم قلت جدا. أنا مش عارف أنا ليه وافقت على أني أكون معاه في الباب ده، وافقت، ونظرا لأنه كان أقدم مني عمل فيها علي مدير وقال لي على يوم الحد الجاي عايز على مكتبي 6 قصص من تأليفك تسرقهم تألفهم تجيبهم من أي مكان أنت حر، أنا عايز 6 قصص وخلاص. تسرقهم دي معناها أنا أقتبسهم يعني. فقلت له طب ليه ما نحاولش ندور في الألغاز الحقيقية، حياتنا مليانة نقط غامضة ومناطق مظلمة لو دورنا فيها ممكن نطلع منها. لي زي ايه؟ قلت له زي قصص الجن واهوال يراها من يسكنون بجوار القبور. بص لي بتهكم وقال لي اعمل اللي تعمله، ان شاء الله تفتح لك تربة وتقعد جواها تكتب، انا عايز 6 قصص على مكتبي يوم الحد الجاي يا نادر بيه. فهمني يا نادر، عايدها لك تاني، ان شاء الله تفتح لك تربة وتقعد فيها ولا حوش وتنام فيه وتيجي كاتب لي 6 قصص في الضلمة والميتين حواليك، انا ما عنديش اي مشكلة، بس باخد معاك الكفن بتاعك لان غيرك حاول يعمل العملة دي كتير وما رجعش. خرجت من مكتب احمد نور المسؤول عن باب ما وراء الطبيعة وانا مش قلقان من قصة ان انا سلم 6 ولا سلم 10 ولا سلم اللي سلمه. انا كل كان هممني وبفكر فيه ازاي اخلي الباب ده اهم وانجح باب في الجريدة، وانا على يقين تام ان ده مش هيحصل الا اذا نقلنا تجربة حقيقية للقارئ. روحت البيت وجبت الكمبيوتر وقعدت عليه وبدأت ادخل على الانترنت وادور عن الظواهر الخارقة. يطلع لي مرة ظاهرة مثلث برمودا، ويطلع لي مرة ظاهرة قصر الأميرة المذبوحة، ومرة ظاهرة القبر المتحرك، ومرة ظاهرة مسارح برودواي المتحركة ولا مش عارف ايه، ظاهرة تزوج الأرامل في فيلادلفيا من الجن. كل دي كانت قصص مرعبة بجد وظواهر مرعبة بجد، لكنها كانت خارج مصر يعني مش موجودة في البلد. فبدأت قلت أنا لازم أضيق دائرة البحث شوية، لازم أدور جوه مصر، وعملت ما وراء الطبيعة مصر، وكانت النتيجة لقيت هو كلمة واحدة: النعوش الطائرة. بإحدى القرى المصرية الجميلة، النعوش الطائرة. مفيش حاجة مكتوبة تفاصيل أكتر من كده عشان تبقوا عارفين، ما كانش فيه شرح، كل المكتوب إن في نعوش للميتين بتطير أثناء الجنازة، وتعليقات كتير للقراء اللي يدخل يقولك آه أنا شفت، واللي يدخل يقولك بطلوا تخريف وبطلوا كده. قمت بكتابة عنوان هذه القرية، وفي الصباح الباكر كنت في القطر جري على القرية دي. استغرق المشوار ما يقرب من 4 ساعات حتى وصلت للقرية، وبدأت أسأل أهل القرية عن الظاهرة دي. البعض خاف مني وبصلي من فوق لتحت، والبعض بصلي نظرة كلها رعب، والبعض ما فكرش يبصلي حتى، ولكن الغالبية طلبوا مني ان انا اروح لبيت عائلة سلام، لان هم اللي حصل عندهم الظاهرة دي من كام اسبوع. وجدت ترحاب مصري أصيل من عائلة سلام، ولقيت ثقافة ووعي بالصحافة منه ما كنتش متوقعه. قد إيه اللي بيقولوا الريف المصري ظالمينه، بيقولوا ما فيش تقدم، لا بالعكس ده مظلوم جدا. الراجل قال لي والله إحنا بلغنا وبعتنا كم مرة، لكن محدش بيجي يشوف، بس إحنا خلاص يا أخي تعودنا. فلو تعودته على إيه؟ قال لي مش عايز تشوف بعينك. قلت له قبل ما أشوف احكي لي. الحكاية قديمة، بدايتها ان كان البلد دي فيها واحد حرامي وقتل قتلة، كان اسمه ورداني، لا كان بيعتق لا كبير ولا بيعتق صغير، وكان عايش في المقابر في الترب. يعني انا هقولها بلغتنا وانتوا بتقولوا عليها المقابر، بتقولوا لا لا لا انا فاهم. الكل كان بيخاف منه لحد ما الموضوع تخطى السرقة وضرب واحد من البلد وتسبب في انه مات. أهل البلد قرروا أن هم يخرجوا عن الصمت وعن الرعب اللي فيه، وخرجوا الساعة 2 بالليل ودخلوا التراب ومسكوه وضربوه علقة لحد ما مات. أنا مش هكدب عليك، هم ما كانوش يقصدوا أن هم يموتوه، لكنهم موتوه. ومن يومها والبلد حالها اتقلب، كل واحد يروح يقرأ الفتحة على روح قرايبه، يرجع من التراب وهو بيهلوس ويقول أنا شفت ورداني، شفته طالع من التربة. واحد تاني يرجع يقول أنا شفته واقف على التربة. واحد تاني يقول ده أنا شفته واقف جنبه كلبين طول الكلب قد الأسد. ويقول اللي يجي يقول لك ده أنا شفته بيمشي على 4، واللي يقول لك يعني جواها شر عمرك في حياتك ما تتخيله. لما الناس عندكم بتموت بتعملوا ايه؟ لما التراب ساكن فيها الاخ ورداني، رد عليه وقال لي ما هي دي المشكلة، احنا مضطرين نروح زي ما كل واحد فينا هيروح، ولكن لما حد فينا بيموت بنروح في تجمعات علشان الدفن، فما بيحصلش حاجة. وفضلنا يا اخي والله على الحال ده لحد من كام سنة قريبين جدا، لحد ما الحاج لبيب الله يرحمه ويحسن اليه مات. صلينا عليه الجنازة وخرجنا بيه من الجامع، وعينك ما تشوف إلا النور. الناس اللي كانت شايلة النعش بتاعه عمالة تجري بيه يمين وشمال، والناس عمالة تقولهم في إيه يا جدعان، ومحدش فاهم إيه اللي بيحصل. كل واحد يحاول يدخل يساعد ويشيل معاهم، يقول إيه ده أنا مش عارف أتحكم في النعش، يا جماعة ده النعش هو اللي بيشدنا. والناس تصرخ وتصوت ويابا الحاج الحقنا ويابا الحاج تعالى، لحد ما فعلا الحمد لله قدروا يوصلوا للترب، لقوا الأبواب ما بتتفتحش. كانت ليلة يا ابني ما يعلم بيها لربنا. ما كدبش عليك، أنا في البداية ما صدقتش حاجة من الكلام ده، لحد ما أبويا الحاج إسماعيل مات هو كمان. كنت يومها في دوار العمدة بنرتب لليلة ذكرى جميلة، فلقيت السويت داير في البلد والستات شغالة سويت ايه، وكله عمال يقول نعش ابو اسماعيل بيجري من الناس، نعش ابو اسماعيل بيجري من الناس. ما كدبتش خبر وجريت كمان. رحت على الجنازة وشفت منظر زعلني قوي، هرجلة وقلة قيمة، فدخلت وزعقت في الكل وقلت لهم انا هشيل معاك وشوف في ايه. والله العظيم حسيت اني شايل صخرة، وكانت هي اللي سحباني وراها زي البهيمة تمام، ولا مؤاخذة يعني في الكلمة، كنت زي ما فرقش عنها في حاجة. النعش كان هو اللي بيشدنا وهو اللي بيزقنا. الليلة دي عدت على البلد زي ليلة من أسوأ ليالي البلد، ولحد يومنا ده محدش بينساها. أصلها ما كانتش الأخيرة، اتكررت ياما، بس أنا قلت خلاص مش هتتكرر تاني. وفعلا بدأ التكرار يقل لأن الناس كانت بتكتر والبلد بتعمر، لكن كل مدة تيجي تحصل مرة من دول. وورداني كان كل مدة لازم يظهر، لحد ما ظهر للست مصطفى. ابنها مات غرقان، وقالت انها هتروح الفجر تطلع عليه حاجة لله والرحمة والحاجات اللي انت عارفها. للأسف ما كانتش عارفة الوقت والساعة، خرجت لقت القمر منور وقالت خلاص ده الفجر طلع. للأسف كانت طالعة من بيتها الساعة 1:30، وكان الفجر فاضل عليه كتير قوي. بتقول لقيته قاعد قدام تربة ابني وقال لها ايه اللي جايبك هنا يا ولية. رجعت يومين اتنين، وبعدها من اليومين دول حكت اللي قالته، ولا بتنطق ولا بتصد ولا بترد، ولا عارفين جرالها ايه. انا عمال اسمع في حكايات الحاج سلام وساكت. ما خبيش عليكم، انا مش عارف الحاج سلام ده بيكذب ولا بيتكلم بجد، ولا هو نفسه مصدق كذبة ومقتنع بيها لدرجة انه بيحكيها. انا مش عارف، يا ترى ايه الحل؟ هل ممكن الكلام ده يكون حصل بجد؟ هل الحل ان انا اسمع رواية شهود تانية؟ لانه طلب مني كده، قال لي انا هاخدك من ايدك لدار الحج اللي جنبنا، هم حصل لهم زي اللي حصل لنا بالظبط، وعندهم ست كبيرة، واعتقد ان انت مش هتكتب الست كمان. مش عارف اعمل ايه، هل اكتفي بالحكايات دي؟ وعلى فكرة لو اكتفيت بالحكاية دي انا ممكن اطلع يعني ببدل القصة بعشر قصص، حكاية النعش اللي بيجري بالناس وبالميتين، وحكاية الرجل اللي بيطلع في الترب الحج ورداني ولا العفريت ورداني، وحكاية ام مصطفى، وحكاية الترب اللي محدش بقى بيروحها، وحكاية النعش اللي بينقل الصخرة، وحكاية وحكاية وحكاية كتير. كل كلمة الرجل كان بيقولها لي انا كنت مصدقها، ما كنتش عارف اكدبها، بس انا ما اكتفيتش بالليل. انا ناقص لي حاجه لازم اعملها وربنا يستر، انا لازم اعيش التجربه دي بنفسي. الحاج سلام زي ما يكون قرا اللي في عينيا، قال لي عايز تجرب؟ بص يا ابني، الناس ما بتبطلش موت، كلها يوم ولا اتنين ولا ساعة ولا اتنين ولا يمكن دقيقة، وهتسمع العربيات اللي بتلف وبتنادي، وتعالى شيل معانا ويمكن تحصل وانت موجود. انا العرض ده يعني مش عارف اقبله ولا ما اقبلوش، لكن انا فضولي ورغبتي ان انا اعمل حاجة وسابق صحفي خليت نسكت. قلت له نهادي وهشيل وهدخل المقام، بس للأسف الشريط اللي أنا مسجل لكم عليه قرب يخلص، أنا هروح أشتري الشريط تاني وهسجل لكم عليه. بس صدقوني المرة الجاية الموضوع هيبقى أكبر، لأن أنا مكنتش متوقع إن أشوف اللي شفته في مقابر قرية الحاج سلام، ليلة من أسود وأسوأ ليالي حياتي. الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الثلاثاء 23 يناير وليلة شتوية باردة مليئة بالأمطار والبرق. الشريط الثاني، ولا أعلم هل هذا هو الشريط الأخير أم ماذا، ربما يكون الشريط الثاني وبعده ثالث ورابع وخامس. توقفنا في الشريط الماضي حينما قررت أن أجرب بنفسي، ولكن ماذا قبل ذلك؟ سأذكركم بما حدث في الشريط الأول. تجربة صحفية، قررت أن أخوض هذه التجربة بنفسي. سمعت بأن هناك إحدى القرى مقابرها يسكنها أحد الأشخاص والذي من المفترض أنه قد مات، ولكنه يطارد كل من يذهب منفردا للمقابر. وتزامنت تلك الأحداث مع ظاهرة أخرى في نفس القرية، ظاهرة أكثر غرابة، وهي ظاهرة النعوش الطائرة. حينما قص علي الحج سلام ما وصلت إليه القرية وما حدث فيها في أكثر من جنازة، وما مر به هو شخصيا في جنازة الحج أبو اسماعيل، حينما وجدوا أن النعش ثقيل جدا. كان كالصخرة، ووصلوا به للقبر بصعوبة، ووجدوا جميع أبواب القبر مغلقة، وكانت ليلى لم تنسها القرية. وأضاف لي أن هناك قصة أم مصطفى والذي توفي ابنها وهو في ريعان الشباب، وكانت تذهب للمقابر وحدها، وحدث ما حدث ورأت ورداني وهو الشخص الذي كنا نتحدث عنه الآن، فطردها ومنذ هذا الحين وهي لا تقوى على الكلام أو الحركة. أنهيت شريطي الأول بسؤال: هل أكتفي كصحفي لباب ما وراء الطبيعة بجريدة عمق الحدث بما حصلت عليه من قصص مرعبة وخرافات، أم أتحرى الدقة وأعيش التجربة بنفسي مثل ما عرض علي الحاج سلام؟ لم أستغرق وقتا طويلا في التفكير في هذا القرار: سأبقى أم لا؟ سأبقى أم لا؟ سأبقى؟ سأبقى؟ قررت أن أنتظر حتى أشاهد جنازة بعيني، وتلقيت في صباح اليوم التالي 3 مكالمات من رئيس القسم أحمد نور، وبصراحة تجاهلتها، ما ردتش عليها، لأن لو قلت له استنى هيقول لي كفاية اللي معاك، هات وتعالى. وعلى الظهر كده كنت بعت له رسالة، لما بعت لي هو رسالة بيقول لي ما تنساش يا نادر معادنا الحد الجاي، قلت له مش ناسي. قبل ما ندخل في تفاصيل جديدة، كنت بس عايز أوضح أن أنا في الفترة دي كنت مقيم في بيت الحاج سلام، أو بمعنى أصح زي ما بيقولوا عليه مضيافة الحاج سلام، زي ما أهل القرية الجميلة بيقولوا عليه، آكل شارب نايم كرم ضيافة مفيش بعد كده. كنت أسمع عن هذا الكرم في الحكايات المصرية بس، لحد ما جربته بنفسي. خرجت مع أذان العصر أتجول في أنحاء القرية، وكانت هذه هي البداية. كنت بدور وكأني يعني مستني أشوف حاجة، ولكن كل اللي لقيته هو وجوه بشوشة تقريبا كلها عرفتني وبيعملوني تقدر تقولوا زي الفنانين. وأضف إلى ده كان في جوابات كتير بتجيلي، الجوابات دي مش جوابات معجبين ولا حاجة، دي كانت جوابات الناس اللي عايزة طلبات توظيف على مشاكل مية وكهرباء وندرة أنابيب الغاز والمشاكل اللي كلنا عايشينها. على بعد المغرب كنت وصلت البيت ورجعت ولقيت الحاج سلام قاعد مستنيني وقال لي جيت في معادك تمام. لقيت مائدة عامرة بالأكل المصري والريفي الجميل، وكان الحاج سلام عازم كعادته أصدقاء ومعارف. قد إيه الإنسان ده، أنا فخور جدا أن أنا عرفته. جلسنا لتناول الطعام وبدأ الحاضرون كل واحد يفتي ويحكي عن ورداني، اللي يقولي ده حارس للطرب، واللي يقولي ده كلام فاضي وما تصدقوش، واللي يقولي لا لا لا ده بيخرج من الطرب ويلف البلد بالليل. طبعا أنا قاعد شوية أضحك، شوية أركز، شوية أقلق وأخاف، لأن الكلام برضو أحيانا يخوف. لحد ما فجأة وكلنا قاعدين خبط باب الأوضة اللي كنا قاعدين فيها وصوت بيقول بيطلب الإذن إنه يدخل، ولقيت واحد داخل من أهل البلد بيقول يابا الحج الحج توفيق غرق في الترعة وهيدفن الليلة دي، قوموا بسرعة علشان الدفن قربت. الحج سلام وبدون وعي لقيته بيبتسم، وده شيء مش طبيعي ان حد يبتسم في موت. لقيته بيميل عليا وبيقول لي ايه رزقك في رجليك. الرسالة وصلتني واكيد وصلتكم. سبنا الاكل وقمنا ومشينا كلنا، وكان الجو البلد وقتها ضلمة جدا بطريقة تخوف، ضلمة اللي هي ما تشوفش قدامك غير لما تلاقي يعني عمود إنارة ضعيف كده يعني مبين حاجة في الشارع بسيطة. خرجنا كلنا وبدأت أشوف الناس بتتوافد والناس كلها ماشية في اتجاه واحد علشان كل الناس رايحة علشان تحضر الجنازة والدفن للحاج توفيق اللي مات غرقان. كانت جو ضلمة زي ما قلت لكم، وكان الناس خارجة تقريبا معظمها من صلاة العشاء، وكلها كان شكل غريب جدا لما تلاقي الناس كلها ماشية في اتجاه واحد وسكتين وكأنهم مبرمجين وكأنهم رايحين يسلموا نفسهم لمكان ما. أنا عيني كانت حيرانة في كل مكان بتدور على حاجة واحدة، كنت بدور على النعش. أنا عايز أشوف النعش وهو ماشي إيه اللي بيحصل له بالظبط. تعبت من التدوير ومش لاقي حاجة لحد ما سألت بقى الحاج سلام هو فين النعش؟ فرد وقال لي اصبر هتلاقيه جاي وهتشوف بعينك، هتشوف اللي عمرك في حياتك ما شفته. كانت لحظة والتانية والتالتة وانا مستني ظهور النعش، لكني سألت من غير وعي، ولا تقدر تقول سألت وعي مش عارف، أنا السؤال خرج مني هو أنتوا عادي كده يعني بتاخدوا المواضيع ببساطة ولا أنا الغلطان؟ قال لي لا مش واخدين المواضيع ببساطة يا ابني، الموت علينا حق وهتشوف بعينك تاني هفكرك وهتشوف حاجة مختلفة قوي عن ممكن أي حاجة تكون شفتها في حياتك. أصل الحاج توفيق كان منهم هو مين اللي كان منهم وكان من مين اللي هم بيتكلم عنهم؟ أنا مش عارف، أنا تهت وكلام هرب مني وما بقتش عارف أسأل، لأنه ابتسامة رعبتني أكتر ما أنا كنت خايف. قال لي مش أنا قلت لك رزقك في رجليك يا ابن اصبر. وقفنا طويلا في انتظار وصول النعش، وكانت عيني متعلقة بآخر الشارع اللي كل الناس بتبص عليه، الناس كلها عمالة تبص على مكان وكأن المكان ده يعني جاي منه حاجة، ولكن واضح انه جاي منه النعش. الوقفة زي ما قلت لكم طولت، ولكن بدأ يعني من بعيد قوي يظهر شيء. ايوه دي الجنازة، بدأت تظهر وبدأت ملامح مختلفة ترتسم او تترسم على وجوه الناس اللي واقفة، وبدأت الناس تقول لا اله الا الله لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلا هي دي الجنازة وجاية في هدوء مرعب ونظام مخيف، وكانت تقترب واحدة واحدة، وها هو أراه، ها هو النعش محمولا على الأكتاف. كان المنظر منظم زي ما بقولكوا، ولكن ما فضلش منظم كتير، فإذا بعاصفة ترابية تهجم على المكان وعلينا كلنا وتغير أجواء الجنازة. العاصفة كانت جاية من ناحيتهم وأصابتنا باختناق وسعال شديد جدا. لقيت بقى اللي بيقول بدأنا، والتاني اللي يقول يا حفيظ يا رب عدي الليلة دي على خير، واللي يقول استرها يا رب، واللي ساكت زي حالاتي. موجة التراب كانت شديدة جدا لدرجة ان انا ما كنتش قادر وقتها اتكلم، ولكنها بدأت تختفي وتمكنت مرة أخرى من رؤية الجنازة، ولكن كانت اقتربت كثيرا في الوقت اللي كانت فيه العاصفة الترابية، ولكن شكلها كان اختلف أكتر عن الأول. شكلها ما كانش بنفس المنظر اللي شفتها بيه في الأول، كان في حالة من الهرجلة وعدم النظام موجودة فيها. ضغط على إيدي الحاج سلام وقال لي أول ما الجنازة تعدي قدامك ادخل وشيل النعش مع الناس. مع اقتراب الجنازة شعرت برهبة شديدة مش هقدر أوصفها لكم. رهبة وانت بتشوف واحد داخل على القبر بتاعه. أول ما مروا من قدامي المفروض يعني أن أنا كنت هدخل للجنازة وهشيل، لا رجلي قدرت تشيلني ولا قدرت أتحرك ولا قدرت أعمل أي حاجة، لكني لقيت إيد قوية جدا بتزقني بقوة نحو النعش وبتقولي أدخل بقى. دخلت وتدافع الناس وتدافعهم ده وجدتني في وهلة قدام النعش وجها لوجه والأصوات من حولي بتردد لا إله إلا الله وأصوات بكاء وعويل. وقفت أتأمله في لحظة، والله أنا حسيت إنها كانت ساعات مش لحظة، اللحظة دي مرت عليا كأنها ساعات زي ما بقول لكم. حسيت إنه بينظر ليا النعش بتحدي وبيقول لي أنت بتبصيلي كده ليه؟ ليك يوم هحملك أو يحملك غيري. دون أن أعلم كيف ومتى وما أين وجدتني أندفع وأحمل النعش معه، ولا أدري هل أنا في الأمام أو في الخلف، ولكنني كنت موجودا في وسط حامل النعش. وها هي من جديد تهب العاصفة الترابية مصحوبة بأصوات لرعد وبرق، ووجدت النعش وكأنه هو من يتحرك. اللي شايلين النعش بدأوا يتحركوا ويتراجعوا لورا بالنعش، وأنا طبعا بتزق معاهم، وبدأت الناس اللي ورا تزقيني أطلع قدام. بدأنا نطلع قدام ونطلع ورا ونرجع ورا، والنعش كأنه هو اللي بيقودنا ويودينا هناك أو هنا. وفجأة بدأنا نتراجع أكثر ونتقدم أكثر، وحالة من الهرج والمرج حصلت في الجنازة. لقيت الناس كلها بدون تردد لا إله إلا الله، استر يا رب، عديها على خير، ما احنا عارفين ان جنازة الحاج توفيق ما كانتش هتعدي ابدا على خير. انا قلت لنفسي هو في ايه؟ لا لا، ده اللي موجودين قدام بيزقوه، اللي موجودين ورا بيزقوه، وانا في خدعة ولازم اكشفها. لكن تقل النعش على كتفي ده ملوش دعوة باللي بيزقه قدام او ورا، النعش عامل زي الصخرة الملتهبة نار وهي على كتفي. انا مش قادر اتحمله، مش قادر اتحمل النعش، وهو عمال يطلع شوية لقدام ويرجع شوية لورا، وظلمة المكان والتراب وموج التراب وموجة من البرق والرعد بتحيط بينا من كل مكان، وكل ده عمال يحصل في ثانية واثنين وثلاثة بتعدي بينا زي السنين. وفجأة توقف كل ده وعاد الهدوء يخيم على الجنازة، لحد ما لقيت واحد بيقول اجروا يا رجالة، احنا ما صدقنا ان الموضوع هدي، اجروا بينا على تربة الحاج توفيق. جري الجميع بالنعش وجرينا، ولقيتني بجري معاهم، وكلنا وصلنا لحد التربة بتاعته، حيث الرائحة المرعبة رائحة الموت. وبمجرد ما وصلنا للمكان المخصص لدفن عائلة توفيق، إذا بواحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، القفل مزرجن مش عايز يفتح. وها هي الحادث أو الحادثة تتكرر مرة تانية زي ما تقلي بالظبط، القفل ما بيفتحش، والنعش بدأ مرة ثالثة ورابعة في الحركة وتدافع بنا وسط الناس الموجودين. النعش هو اللي بيجرنا جوه المقابر، بدأ النعش يجري جوه شوارع وطرقات المقابر الحالكة ويجري بينا. يا ربي هو ده حلم ولا ده كابوس ولا ده ايه اللي انا فيه؟ يا رب لو كابوس انا عايز اصحى. وخرجت من دائرة الافكار دي حينما توقف النعش امام قبر قديم شكله عامل زي أفلام الرعب، عارفين أفلام المستذئبين والفرانكشتاين وأفلام الرعب الشنيعة، كان هو ده القبر اللي قدامي. وجدت القبر بيفتح ببطء شديد من الداخل، مفيش حد واقف، أنا متأكد من اللي بحكيه، أنا ما كنتش واهم. القبر بيفتح من الداخل والناس بتردد حواليا إنا لله وإنا إليه راجعون. حاولت أسحب النعش وأرجع بيه لورا، لكني ما لقيتش ترحاب من اللي موجودين معايا. أحد الواقفين صاح وقال خلاص يا جماعة هندفنه هنا، يعني هي دي أول مرة؟ ما احنا عارفين إن كانت نهايتها كده. وفي استسلام تقدمنا وبدأنا في دفن الحاج توفيق في هذا القبر على وجه الخصوص. أنا مش فاهم اشمعنى التربة دي، اشمعنى النعش اختار التربة دي علشان يدفن فيها وهي مش تربة عائلة توفيق؟ هو انا اتجننت؟ هو انا بتكلم عن ناشي يا جماعة كأنه هو اللي بيقرر؟ ظلام دامس، قرآن كريم يتلى، ودعاء بالثبات عند السؤال، ورائحة مرعبة، ورعشة تسري في جسدي من هول تلك الليلة. وإذا بيد تجذبني وبالحج سلام يأخذني وينظر لي نظرة أب حنون وبيقول لي قبل ما تسأل أنا في حاجات ما حكيتلكش عليها وكان لازم تشوفها بنفسك عشان مهما حكيت عمرك يا ابني ما كنت هتصدق. اللي شاركوا في قتل ورداني كانوا 5 عائلات ومن يومها كل واحد فيهم بيرفض النعش بتاعه انه يسير بانتظام او انه يدخل للقبر بتاعه او انه يوصله للقبر بتاعه ويفضل النعش يجرجر في خلق الله اللي شايلينه لحد ما يوصل لنفس التربة. ليه نفس التربة؟ ما انا مش فاهم. لازم تكون فهمت يا ابني. مش عارف ليه نفس التربة؟ مش عارف ان التربة دي طبيعي تكون تربة ورداني؟ النعش بيقف ويتحجر وما بيبقاش في حل غير اننا ناخده لتربة ورداني وندفنه فيها. والحكاية بترجع لوقتها لما ورداني وهم بيقتلوه زمان قال لهم هنتقم منكم واحد واحد، هترجعوا لي وهتجولي لحد عندي. الحكاية ما بقتش عارف هي ملخبطة ولا حقيقية ولا كد، لكن اللي أنا شفته بعيني ده ما فيهوش أي شك. أنا ما تحكليش، أنا مش جاي أقول لكم ده بيقوله. أنا شفت القبر بيتفتح قدام عيني ودفننا الراجل فيه وقفلنا عليه وسبناه ومشينا. طب ورداني فين؟ أنا كنت فاكر إن أنا هخرج من القصة دي وأقول لكم إن دي خدعة وإن أهل البلد بيعملوا مقلب في بعض أو في مكيدة بيعملها أهل القرية في بعض، لكن اكتشفت إن في جانب من حياتنا مظلم لا تفسير ولا منطقية لأحداثه. الجانب اللي أنا شفته جانب انتقام لواحد مش عايش، واحد مش موجود، واحد ميت اسمه ورداني. الشريط خلص وهروح بكرة علشان أفرغ محتوياته وهنشرها في باب ما وراء الطبيعة في جريدة عمق الحدث، ولكني مقرر قرار ان انا ده مش هيكون الشريط الاخير ودي مش هتكون التجربة الاخيرة. ليه؟ لان اكتشفت ان في جوانب كتير في حياتنا صعب ان انت تطلع فيها كذب او خداع بتحصل وملهاش سبب، زي القصة اللي انا شفتها. حاج سلام وانا ماشي قال لي ليك عليا، كل ما حد يموت من العائلات الخمسة دول هكلمك تيجي. بس اروح ايه تاني؟ هو انا عارف انام من يومها؟ هو انا عارف اعيش حياتي زي ما كنت رايح؟ مشهد المقابر وهي بتفتح، مشهد الجنازة واحنا بنجري وبنتجرجر ولا كأننا ناس مشدودين او مسحوبين، عمري ما هنساه. ألم الصخرة اللي حسيت بيه وانا شايل النعش على كتفي عمري مهما حكيت لكم عليه ما هتحسوا بيه. كل اللي انا شفته ده حقيقي مش خيال، وكل اللي انا هنشره في الجريدة في عدد الحد الجاي حقيقي تماما. قال لك خاف خاف خفت ليه.